كم حبة صغرت في حجمها قتلت حرا وأرخص في تهريبها الذهب هذا سلاح من الأعداء غايته ألا تعود ألا تعود إلى أمجادها العربون.